في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أداه روضة في هداه. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه صوته وصداه.